يقول فضيلة الشيخ إنني أدرس في كلية ولا أجد وقتا لكي أصلي صلاة الظهر في وقتها، لأنني لا أنهي الدراسة إلا في وقت صلاة العصر، فأتوضأ وأصلي صلاة الظهر وصلاة العصر مع بعض، فما الحكم في هذا علما بأنني على هذا الحال سوف أستمر 4 سنوات هي مدة الدراسة؟ ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقيل ابن عباس في ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحق أمته حرجا، فإذا كان في ترك الجمع حرج عليك فلا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وإذا لم يكن عليك حرج لأن تمكنت من أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها فالأفضل أن لا تجمع. على أن اغترابك للدراسة يعتبر سفرا عند بعض أهل العلم فيهون المسألة بعض الشيء. طيب بارك الله فيكم.